الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو قد سلطه عليه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما. وهذا الحسد المراد بالحديث هو حسد الغبطة، وأشد من ذلك يا عباد الله حسد تمني زوال النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على فرد أو على جماعة أو على بلد، فإن الحسد بتمني زوال هذه النعمة عليهم يحرق الحسنات ويأكلها كما تأكل النار الهشيم. وإن بلادكم المملكة العربية السعودية قد تعرضت لهذا الحسد من سنين عديدة من مناوئيكم، ولا سيما للأسف الشديد ممن يزعم أنه يرتبط معنا برابطة الدين والأخوة والمصير المشترك. ولا غرو يا عباد الله، فإن هذه البلاد جعلها الله جل وعلا بهذه المكانة والمزية، وجعلها قائدة للعالم الإسلامي، ففيها تحكيم الشريعة، وغيرنا من الدول حتى من الدول المنتسبة للإسلام تحكم غير شرع الله جل وعلا من قوانين مستوردة أو أعراف وسلوم وتقاليد، وينبذون أحكام الشريعة إلا في قضايا محددة في الأحوال الشخصية ونحوها. ثانيا، في قيام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي هي عنوان شرف لهذه الأمة، لا بل عنوان شرف لهذه البلاد، كما قال جل وعلا في آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثالثا، من الخصائص التي ميزكم الله بها في القيام على أمر الحرمين وعلى عمارتهما وعلى إكرام وافدهما من الحجاج والعمار والزمار ومن وفد على هذه البلاد حتى صار هؤلاء ضيوفا على الرحمن سبحانه وتعالى، وإكرامهم والقيام على شأنهم إكرام لوافده سبحانه وتعالى. رابعا، في قيامها على قضايا المسلمين في الداخل والخارج، ولا سيما في قضيتهم المصيرية، قضية فلسطين وقضية بيت المقدس، فإن القائم عليها والمقدم في شأنها هي هذه البلاد في سياساتها وفي تبني هذه القضية وفيما يتعلق بحيثياتها وفي نصرة المظلومين. هذه الأمور كلها يا عباد الله أقلت مضاجع أعدائكم أعداء الدين وأعداء مصالحكم ومن حسدوكم وغاروا على بلادكم. وقد قال الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. كفانا الله وإياكم والمسلمين شر هؤلاء وجعل كيدهم في نحورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا بالقيام بأوامره والمحافظة على فرائضه والانتهاء عن نواهيه وزواجره، واعلموا أن أعظم ما تواجهون به أعداءكم وأعداء بلادكم وأعداء دينكم هو استمساككم بهذا الدين الذي جعله الله جل وعلا سببا لعزتكم ورفعتكم في هذه الدنيا وسببا لفلاحكم يوم أن تقدموا عليه جل وعلا. إن الاستمساك بدين الله يا عباد الله، الاستمساك بهذا الدين فلا نقبل عليه مزايدة أو مساومة، هو من أعظم ما يفت في عضد أعدائكم، وأيضا يقربكم إلى ربكم. ولما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستنصحها، فكتبت إليه رضي الله عنها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإنه من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاعلموا عباد الله أن الاستمساك بدينكم واجتماع كلمتكم على ولاة أموركم أنها تفوت الفرصة على أعدائكم من الخارج، وأعداؤكم من المنافقين في الداخل تفوت عليهم هذه الفرصة أيما توفيق. وأيضا فيه استمساككم بما أمر الله جل وعلا به، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وفي هذه المسألة الجلية: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله